ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي موكب النور. اللهم يا رب نور قلوبنا وأبصارنا وبصائرنا بكل خير، أنت ولي ذلك والقادر عليه. يقول رب العباد عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. أحبتي في الله، الناس نوعين، نوع عايز الدنيا فقط ونوع يريد الآخرة ومعها الدنيا، ودول النوعين الأساسيين في الحياة. السلف الصالح، دي قصة أخرى، السلف الصالح فهم القضية، علم أن الدنيا مزرعة الآخرة فعمر الدنيا بس بمنطق الآخرة. يعني هو عمل إزاي؟ قال أنا ليه أغتاب الناس؟ ما أنا كده لو أغتبت فلان وانتصرت لنفسي ضيعت ثوابي وضيعت حسناتي. لا، انا مش هغتاب حد. طب ليه انا اسرق فلان؟ ما رزقي يجيني. انا ليه اختلس من الشركه؟ رزقي يجيني. انا ليه ارتشي واخد رشوه؟ ففيه ناس الذكاء، لان المؤمن كيس فطن، المؤمن هكذا قال صلى الله عليه وسلم، المؤمن كيس فطن. يعني ايه كيس فطن؟ يعني بيعمل لبكره، ما ينظرش تحت رجليه. ده هو عنده ايه؟ عنده ان الى ربك المنتهى، عارف انه يقف بين يدي الله. سيدنا طلحة سأل الرسول سؤال عجيب جدا، قال يا رسول الله يوم القيامة هناك آلاف طلحة، آلاف طلحة، آلاف أحمد، آلاف من حسن، آلاف عبد الرحمن، ملايين من محمود، وهكذا آلاف طلحة، فعندما ينادى علي كيف أعرف أني أنا المنادى؟ قال يا طلحة، عندما ينادى علي طلحة ابن عبيد الله لن يقوم إلا أنت. زي ما يكون إيه؟ يعني شو إحنا في الدنيا بنروح مصالح معينة يقول لك خد لك رقم وانتظر الدور، وعلى الشاشة كده 123 تروح وقت. هو في 123 غيرك، اللي جنبك 125، واللي بعديك 129، واللي قبلك كان 98، يبقى ده هتقوم أنت. إذا كان ده في الدنيا مع بعضها أنت يعني قلق. وبعدين في ناس عندها فلسفة عجيبة، تقول لك يا أستاذ، وإحنا لما ننزل القبر نبتدي الحساب ولا يوم القيامة، طب الرجل الفرنسي ده هيفهم إزاي؟ هيكلمه فرنسي يعني؟ طب والرجل اللي هو من مش عارف من بلد الفلانية الياباني ده هيكلمه ياباني؟ عم أنت ما تشغلش بالك بس إن شاء الله. قال ربنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. الأم هيقرأ، ها؟ حتى في طرفة يعني نبدأ بها الحلقة، أينشتاين في آخر أيامه كان لا يقرأ إلا بالنظارة. طبعا أنت تعلم أينشتاين ما شاء الله كان عليه مخ، يعني مستوى الذكاء كان 155% ما شاء الله. المهم والله في أولاد عندنا في بلادنا العربية والإسلامية ذكاها أكثر من هذا، بس إحنا بنقتل إبداعهم ونقتل ذكائهم بأن نضعهم في أمور ليست لهم. المهم ما علينا. فأينشتاين ذهب إلى مطعم فجاء الرجل له بقائمة الطعام وهو لا يعرف، يعرفش ده أينشتاين العالم اللي هو يعني العالم كله يعرف. فقال أينشتاين نسي نظارة القراءة، فقال له لو سمحت اقرأ لي القائمة. فالعامل المطعم قال له يا سيد انا امي زيك لا اقرا ولا اكتب، يعني هو ظن ان اينشتاين لا اقرا ولا اكتب، قال له انا امي زيك يعني ما سبحان الله العظيم نسال الله السلام. فالناس اللي عنده اميه دينيه، يعني ايه اميه دينيه؟ يعني ما يهموش موضوع الحلال والحرام، فقاعد حاطط في ذهنه الدنيا. محب الدنيا ده قلت من قبل مرات عامل زي شارب البحر، ترى ما تشرب ماء مالح يحصل لك ايه؟ تعطش، تروح تشرب تاني تعطش اكتر، تشرب تالت مرة تعطش اكتر، الى ان يحدث لك استسقاء وانتفاخ وتتوكل على الله. هكذا محب الدنيا كشارب البحر لا يزيده الشرب الا عطشا. يقول لك هو بس اصعب شيء يا استاذ المليون الاولان. طب عامل المليون الاولان، بس استنى بس منهم خمسة، يعمل الخمسة. يقول لك يا سلام لو 20 زي فلان يعمل 20، يا سلام لو 100 مليون وادخل دائرة اصحاب المية، يا دي النادي اصحاب المية. وبعدين سبحانك رب، ويفضل الانسان قال صلى الله عليه وسلم ابن ادم يتمنى ان يكون له واد من ذهب، فان صار تمنى واديين، فان اصبح تمنى ثلاث، ولن يملأ جوف ابن ادم الا التراب. التراب بس هو اللي يملأ جوفه، اما جوف ابن ادم يمتلئ. طيب انا اقول شيء، واحنا يعني من بغضكم في الدنيا ابدا، لان اتمنى ان كل المسلمين يصيروا اغنياء بفضل الله عز وجل. احنا عندنا 49% من الفقراء في العالم جلهم من المسلمين. طب ليه كده؟ لماذا؟ لان احنا اما ان نتكاسل على العمل، واما ان اصحاب الزكوات سبحان الله. يا مؤمن انا حسبت السنة الماضية زكاة الركاز، يعني ايه زكاة الركاز؟ يعني زكاة الاشياء النابعة من الارض زي البترول، المناجم يعني، لاربع دول اسلامية السنة الماضية حساب. يعني تعرفين زكاة الركاز كام؟ يعني انت موظف مسكين على جد حالك يقول لك طلع 2.5%، كل 1000 طلع 25، خلاص كل 100 طلع 2.5، خلاص كل 40 قسم طلع قسم. زكاة الركاز واحد حفر لمنجم ذهب ليبير بترول طلع 20%، الخمس، الخمس زكاة الركاز. طلع الخمس بتاع اربع دول، وكلمت كثير من المسؤولين في هذه الدول، طلع يا سيدي الزكاة 533 مليار دولار. زكاة الركاز لأربع دول إسلامية 500 في سنة واحدة، 533 مليار دولار بس وبس. واحسب انت براحتك، يعني يعني لو ان احنا وجهنا هذه الأموال ووضعناها في أماكنها، يبقى في إخواننا في الصومال عندهم مجاعة، ها؟ إخواننا المساكين اللي في جنوب كينيا ولا غانا ولا أي دولة من الدول الفقراء دول، والدول اللي تحت مستوى الفقر، يجب أن نعيد صياغة الإسلام مرة أخرى، مش صياغة الإسلام، صياغة فهمنا للإسلام وترتيب أولويات أفكارنا نحو الإسلام. فأنا لا أبغض الدنيا إلى أحد، وإنما الدنيا هي مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة. بس فيه ناس عايشة في اكتئاب، عارف ليه؟ أنا أحذر من أمور ثلاثة. أول شيء، لا تفكر في الفقر فيكثر همك. الناس أحيانا تفقر نفسها، إزاي؟ هو راتبه 5 عايز يعيش بمستوى 9، فيعمل ازاي؟ يروح على المصرف، الراجل بتاع البنك يرحب بيه، اهلا يا استاذ، حول بس انت راتبك على البتاع واحنا هناخد ربعه بس ونسلمك سيارة ما شاء الله على الزيرو. هو يفرح وعايز سيارة، عايز منظرها، يروح يجيب سيارة بمبلغ رهيب قدر راتبه 40-50 مرة، ويعيش مدين للبنك. فجأة العمل يقول له شكر الله لك، انتهى العقد، مع السلامة. والسيارة ده انت اللي رحت ناحية السيارة، انت اللي سرت ناحية ازاي. ما تعيش على قدك، ما تعيش على قدر مستواك. انت دخلك 5 عيش ب3، عيش ب4، وخلي 1 احتياطي، تمام؟ لكن لا، ده هو خمسة عايز يعيش بمستوى 15، فيعيش طول حياته مديون، طول حياته مدين. والله أنا أعرف رجال أعمال كبار يملكون الملايين، وبعضهم يجي يقول يا شيخ الله انظر للعقد ده اللي بينه وبين المصرف بس الإسلامي ده، العقد ده سليم ولا مش سليم؟ أقول لأبو فلان هو أنت محتاج قرض بخمسين مليون؟ أنت عندك بفضل الله. يقول لا يا أستاذ هو في حد بيشتغل بفلوسه؟ ما بيشتغل بفلوس مين؟ لا بأموال البنك. يقول يا الله، يجي ابنه يطلب منه شيء يقول له بقول لك إيه؟ احنا علينا 20 مليون، علينا 15 مليون. تقول يا الله، والموتى يبعثهم الله. ده متى يستيقظ؟ طب ليه؟ ما انت عندك ربنا سترها عليه، اشتغل بما بحدود. هكذا اقول للموظف الصغير وللمليونير الكبير، انت لا تدخل عاملا رغم يعني بخاطرك لتبقى رقيقا عبدا عند البنك. البنك بعد ما ابتسم لك ولما تجي ما تسددش مش هيبتسم، بعت لك انذار الاول لطيف، يا استاذ فلان في قسط، ما يا استاذ فلان في شيك ما رضناش ايه نرجعه، فمره في الثانيه في الثالثه خلاص في قضيه، فتلاقي نفسك في السجن. من الذي سجنك؟ يقول لك دول الناس ظالمين، هم اللي ظالمين برضه، هم اللي ظالمين، هو جذبك وجابك بالمغناطيس ولا انت اللي رحت بنفسك؟ فإياكم وجهد البلاء، والله يحفظوها دي، ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، إياكم وجهد البلاء. قالوا ما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال أن يحمل الإنسان نفسه ما لا يطيق. تحمل نفسك فوق الطاقة. طب ليه؟ ليه أنت تحمل نفسك فوق الطاقة؟ خليك على قد حالك يا رجل. ده بالمثل العامي يقول إيه؟ يعني مد رجليك على قد لحافك، خلاص؟ يعني ما فيش داعي، يعني اللحاف بتاعك متر ونصف لازم تمد يعني مترين؟ لا، خليك على عيش على قدرك. فلا تفكر في الفقر فيكثر همك، هذه نقطة من أسباب الاكتئاب. النقطة الثانية من الثلاثة، ولا تفكر في ظلم من ظلموك فيقسى قلبك. دايما تقول أنا ظلمت أنا ظلمت. في ناس عندها وسواس قهري، أخواننا بتوع طب النفس وعلماء النفس وأطباء النفس يقول لك إيه الوسواس القهري؟ تسيطر على المريض فكرة، هذه الفكرة انه مضطهد مثلا، يقول لك عارف المؤسسة دي كلها تكرهني. ده يا عم لان انا ذكي والله، يقول لك انا اصلا عبقري انت ما تعرفنيش، لا والله مش واخد بالك، لا ده انا اذكى واحد في المؤسسة ولذلك ايه ده بيحقدوا علي. ويظل يتعامل بهذا المنطق طول ما هو قاعد في المؤسسة، بينه وبين اللي بيعمله في المصلحة كراهية يعني متبادلة. فانت لا تفكر في ظلم من ظلمك، هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، لا تفكر في البقاء في الدنيا إلى أطول مدة، لا بالعكس، واللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. ليه؟ أنا أحسبها لك رياضيا، أحسب معايا كده، أخذت في الرياضة سواء الحديثة ولا القديمة أي رقم تنسبه وتقسمه على ما لا نهاية المحصلة ايه؟ صفر، صح ولا لا؟ يعني اي رقم تقسمه على ما لا نهاية، اولادنا بتوع مدارس اللغات يقولوا ايه؟ اي رقم تقسمه على ايه؟ انفينيتي، خلاص؟ اي رقم تقسمه على ما لا نهاية يساوي ايه؟ يساوي صفر. طيب الدنيا رقم، الدنيا عمرك فيها ايه؟ رقم، يعني ايه؟ 50 سنة، 70 سنة، 30 سنة، 90 سنة، 100 سنة، خلاص؟ هذا رقم، خلينا احنا نزيد قرن، خلاص؟ قرن من الزمان، 100. اقسموا على الآخرة، الآخرة إيه؟ ما لا نهاية، يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. يبقى 100 سنة اللي أنت عشتها في الدنيا تساوي كام في الحساب؟ حساب الرياضة، ها؟ الرياضيات، صفر. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. لكن لأنها هينة على الله، يا رجل يا مؤمن ده فيه 3.5 مليار في العالم من السبعة لا يؤمنون أن الله موجود والعياذ بالله، ورغم ذلك يرزقه ويعطيه ويوسع عليهم، ولكن الحساب يجمع يوم القيامة. والثلاثة ونص التانيين فيهم اللي هو شوية موحدين وشوية إيه اللي خلاله زوجة واللي خلاله ولد واللي خلاله سبحان الله واسطة لا حول ولا قوه. يعني اذا الثلاثه ونص الباقيين يعني مش خلص يعني. فشوف ورغم ذلك رب العباد رحيم وحليم لا يعجل على احد بالعقوبه وانما يحلم عليهم. يا رجل يا مؤمن الله عز وجل لما كشف لابراهيم الملكوت وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. يعني كشف الملكوت يعني شال الحجب. يعني انت الان جالس امامي امامك تلفزيون خلفه جدار لا تعرف شيئا وراء الجدار. لا ربنا شال الجدر والحواجز اللي امام عين الخليل عليه السلام فراى ما لا يرى العبد العادي. خلاص فراى الخليل رجلا يضرب يتيما قال يا عدو الله تضرب من غاب اباه ابوه في التراب اللهم انزل عليه صاعقه. نزلت الصاعقة. ليه واحد تاني بيسرق الأرملة. ما تحملش سيدنا إبراهيم. قال يا الله يا عدو الله تسرق الأرملة المسكينة اللي عندها يتامى. اللهم انزل عليه صاعقة. فتكرر الماء. قال يا إبراهيم. شوف الرحمن الرحيم بقى. أأنت خلقتهم؟ قالوا لا يا رب. قالوا لو خلقتهم لرحمتهم. دعني وعبادي. من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم. ومن لم يتب فإني طبيبهم. وانا الى عبادي ارحم من الام باولادها. شوف الحليم. الحليم يحلم حتى انه يعاملنا وكانه لا يرانا. يا رجل يا مؤمن انت في البيت لا تتحمل خطا من زوجتك مرتين ثلاثه ولا من ابنك ولا من بنتك. خلاص انتهى الموضوع سبحان الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كم احلم على زوجتي وخادمي في اليوم يا رسول الله. كم مرة يعني لما تغلط يعني أسامحها والخدام اللي شغال عندي. قال 70 مرة. يا الله هو الرسول يقصد 70 بالعدد يعني؟ لا يقصد كثرة السماح والعفو. أصل الست مراتك لو غلطت فيك 70 مرة في اليوم يبقى متخلفة عقليا يبقى غير أهل للزواج. وانت لو غلطت 70 مرة تبقى انت البعيد مجنون ما ينفعش. لا ده هو القضية ان الرسول عايز يقول لك يعني خلي صدرك واسع يعني وسع صدرك. مش يقول لي يا اخي هو الرسول مش قال كل بني ادم خطاء؟ لا ده هو والعياذ بالله قاعد منتظر خطأ الاخرين. لا لا والله انا اريد ان اقول هذه القواعد الذهبية الثلاثة. لا تفكر في الفقر فيكثر همك. خلاص فكرش في الفقر. ولا تفكر في من ظلموك فيقسو قلبك. ولا تفكر في البقاء في الدنيا ما تنزعجش لما يجي لك المرض. هو انت مفكر؟ انا عايز اقول لك شيء. هو ملك الموت قريب من عمك اللي عنده 98 سنة وبعيد عنك انت اللي عندك 30 سنة؟ لا والله لا علاقة للسن بملك الموت. ملك الموت ملوش دعوة بالسن. تظن ان ملك الموت قريب من الرجل اللي عمل عملية في القلب وزرعوا له الكلية وعملوا له الكبد اقرب من الرجل بتاع كمال الاجسام؟ لا والله ده الواد بيبقى لعيب كورة ماشي 90 دقيقة رايح جاي رايح جاي رايح وفجأة يطب ساكت. يا خبر ايه اللي انت ساكتة؟ الله ده كان عنده سبحان الله كشف عليه الطبيب وكشف على صدره وقلبه سبحان الله وعملوا له ايه سيرة ذاتية لحالته الصحية ولو باعوه زي العبد الرقيق للفريق الثاني ما هو الرق والعبودية رجعت مرة تانية. وانت فكر الرق وانتهى يعني ايه بعوه؟ المهم يعني ما عليه. قولوا خلي بالك اوعى تاكل بطاطس اوعى تاكل بطاطا اياك تاكل رز حسب من المكرون. الله ده بيتحكم فيه حتى في الاكل. والمسكينة التانية اللي هي قطعان البتاع اللي بتاعت العروض الازياء اوعى تزيد عن 42 كيلو جرام اوعى سبحان لا اله الا الله. طب انت عايز عبودية اكتر من كده؟ تحكم في الاكل. نام الساعة 9 اوعى تصحى لا حول ولا قوة الا بالله. المهم عليه يعني ملك الموت ليس قريبا الى المريض اكثر منه الى الصحيح ولا قريب لكبير السن اسرع من ايه من من من من, من صغير السن. لا لا علاقه بها. طب والطفل اللي بيموت ها؟ والطفل اللي بيموت كل الطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الاسقام من ارداك من الموتك. قل السقيم يعني شوفي وعوفية من مرض ما الذي عافاك؟ سبحان الله مين اللي عافاك يا مولانا؟ الله عز وجل الله سبحانه وتعالى. انا اريد ان اضع لكم يعني ولي نفسي اولا طبعا روشتة علاج. انا مش عايز الدنيا تبقى اكبر همي ولا مبلغ عندي. ليه؟ لان القرآن يحذرنا من كان يريد الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هو عايز الدنيا خد الدنيا سبحان الله، عايز المال خد المال، عايز المنصب خد المنصب، بس خلي بالك دي امانة ربنا يحاسبك عليها. ياما في ناس دعوا رب العباد بالغنى فاغتنوا فاستغنوا عننا. نشوفه لا في مسجد بعد ما كان يحضر دروس الشيخ والشيخ عمر، فين درسك؟ فين المحاضرات؟ فين الحلقات؟ سبحان الله. بعدين والله سبحان الله انا فاكر الشيخ ده، اسمك ايه اسمك ايه؟ يا ابن الحلال ما كنت جنبنا نسيت خلاص. الزهايمر اشتغل، انا مش عايز الزهايمر يشتغل، لا احنا عايزين ايه؟ نتذكر الله وتكون الدنيا ممرا ومعبرا وجسرا وليست ايه دارا ناوي اليها ان شاء الله رب العالمين. وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير. فرب العباد سبحانه وتعالى من فضله ومنه وجوده وكرمه يعني رسم لنا يعني عن طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق واضح، وقال عليه الصلاة والسلام في آخر ما قال، اسمعوا هذا الكلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يعني المحجة البيضاء يعني الطريق الواضح، الطريق بين لا يزيغ عنها إلا إنسان هالك. العجيب لو انت طلعت مرة درجات السلم وبعد 10-15-20 درجة بدأ الشهيق والزفير ايه يعلو، تعمل ايه؟ فلو وصلت الى بيتك واستلقيت وشعرت زوجتك واولادك ان يعني ده في خطر على ابويا، اما الاسعاف تلحقك او الطبيب او المستشفى. ليه؟ تخشى ان يكون فيه امر خطير في القلب. ليه ما حدش يجي للشيخ وده شيخ عمر انا حاسس ان قلبي قاسي، انا حاسس ان الصلاة ما مش لها روح عندي، حاسس ان انا كده عندي صدود بيني وبين العبادة، اصبحت اموال الصدقات صعبة علي. الله ما فيش حد يجي كده، لا يجي يقول له زي الحال يا فلان، هو الحمد لله مولانا الله اكبر. احنا ناس لا نحب الا الحق، نكره الكذب ونكره الغيبة، باش ماشيين بمرض الله، ناكل حلال ونطعم نتعامل زوجتي معاملة يا الله. طب اسأل زوجته كده ونقول عياذ بالله نسأل الله السلام، لا إله إلا الله. فأنا أقول أن احنا في الدين نكذب على أنفسنا ونكذب على قلوبنا، فمن الواجب أنا لما أشعر أن أنا بالله عليك بالله عليك وأنت وأنت وأنتوا جالسين الآن تسمعون، آخر مرة بكيت في الصلاة متى؟ رمضان اللي فات. آخر مرة استشعر قلبك كده خوف من الله متى؟ اخر مرة صليت ركعتين في جوف الليل متى؟ اخر مرة ختمت المصحف؟ ده الصالحين يقول لك ما ينفعش تمر الجمعة الا وختمت المصحف، كل يوم اربع اجزاء اربع اجزاء ليلة الجمعة اكون خلصت القرآن. ما فيش، خلي يا سيدي جزئين في اليوم يبقى كل 15 يوم، اقل شيء اضعف الايمان جزء في اليوم. ده كتاب ربنا، العهد بتاع ربنا سبحانه وتعالى، العهد الذي بيننا وبين الله، كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الثواب الوحيد المضمون قراءة القرآن سواء انت فهمت ام لم تفهم. ما افضل الاعمال يا احمد؟ احمد بن حنبل يسألوه ما افضل الاعمال؟ قال قراءة القرآن. قالوا بفهم وبغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم، حتى لو ما فهمتش حتى لو ما تدبرتش، جرد اسمع القرآن او اقرأه، بدل ما انت حاطط السي دي ولا القرص بتاع الاغنية حط القرآن، حط ده مع ده شوية، يعني نظف القلب شوية، خلي الأذن والله لو تعودت أذناك على سماع نغمات القرآن لن تطرب إلا بالقرآن. ولذلك إيه قال رب العباد في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته اسمع الكلام أن كنت سمعه الذي يسمع به. يعني إيه؟ يعني اذنك لا تحب الا سماع الخير. هو دي يقول لك ايه يا الله الشيخ عمر ليه خلص بدري، شيخ فلان المحاضره كانت جميله يا راجل كمل كمان ربع ساعه. وفيه ناس والعياذ بالله يفتح البتاع يا ستار يا رب، لكن لما يلاقي الحكايه الثانيه الله اكبر. وفي المباراه يقول لك يا رب يتعادل الفريقين عشان ايه يدونا وقت اضافه، يا ريت كمان ضربات الجزاء نستمتع ساعه اثنين ثلاثه، ويروح الاستاد من ساعتين ثلاثه الصبح. لكن يجي عند خطبه الجمعه وقاعد في الواقع اول ما يسمع الامام جلس جلسه الاستراحه الاولانيه يروح طالع على المسجد. يا ابن الحلال ما تنفعش. ده الامام اذا طلع على المنبر وقال الحمد لله اغلقت الملائكه الصحف وجلست لتستمع الى الذكر، يعني اسمك ما اتكتبش انك صليت الجمعه. نتكلم عن الجمعه بس، مش نتكلم على دي صلاه، الصلاه فقط عماد الدين. هو ليس حديثا يعني الصلاة وعماد الدين، فليس حديث ضعيف أو يعني حتى موضوع، لكن القضية أن الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك. يعني ما بيننا الحديث ما بيننا وبينكم إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر. يا الله كفر. الكفران أنواع. فيا رجل يا مؤمن نتق الله، نأخذ بالنا سبحان الله العظيم. شوف أنا أقول لك إذا مرض بدنك تخاف على نفسك تجري على الطبيب، واذا مرض قلبك من ناحيه الخشيه والخوف من الله ومليء بالحسد والغيب والحقد والضغائن سبحان الله الغل سبحان الله، مش تدور على علاج ده، ابحث عن علاج سبحان الله العظيم. الله ده يعني المسلم الصادق المسلم الحقيقي هو زي ما بيقول بالظبط الماء ينزل على الارض فيحييها، الميه تنزل على المطر ينزل على الارض يحييها، والصلاه سبحان الله الصاعده الى السماء تحيي القلوب تحيي ارض القلب. بل بالعكس قلت من قبل اذا صيرت قلبك سماء بالصلاه وبالذكر لا تسترق الشياطين السمع الى قلبك. ليه؟ لان يعني فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا بعد نزول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة الخاتمة سبحان الله. الشيطان اللي يقترب من السماء ينزل عليه سبحان الله العظيم شهاب رصد يحرقه. هكذا قلب المؤمن لو صعد مع الله سبحانه وتعالى الشياطين تبتعد عنه. ليه الرسول يقول يا عمر ما رآك الشيطان تسير في طريق إلا وسلك طريقا آخر، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عايز تبقى غني خد غني، عايز تبقى وزي خد وزي. طب وبعدين؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، مطرود والعياذ بالله، مدحور يعني لا قيمه له. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يعني سعى للاخره؟ وانا قلت لك اقعد على سجاده الصلاه ليل نهار، وانا قلت لك خلي رمضان طول السنه. من فضل الله عز وجل أن جعل العبادات حجمها قليل بس لونها عشان ما تملش، ما خلاش العبادة كلها صيام ولا العبادة كلها صلاة ولا العبادة كلها دي قراءة قرآن، دي عيادة مريض، دي فسحة، ده طعام، ده نوم وراحة، ده زواج، ده عرس، دي وليمة، كل ده لله، كل ده عمل أخروي، كل ده عمل لله، كل شيء سبحان الله العظيم. فالمؤمن والله لن ينشرح صدره إلا إذا كان كل شيء يصنعه ابتغاء مرضات الله، بيعمل لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، الأربعة هم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا الله، يبقى إذن الصلاة لله، النسك لله، الحياة لله. شوف اولادنا الشباب المتحمسين للدين يقول لك انا عايز اموت في سبيل الله، وماله يا ابني؟ بس شوف الحرب اللي ضد الكفار واللي احتلوا الارض، وانت هو ده الموت في سبيل الله. الكلام عن الموت في سبيل الله عند الكل. انا مش يعني ليه ما بسمعش علماء ودعاه وناس مفكرين يكلمون عن الحياه في سبيل الله مع الموت في سبيل الله؟ في الحياه في سبيل الله، اعيش لله. يعني اعيش لله يعني اعمل حاجات طيبه. يبقى المدارس بتاعتنا متميزه والجامعات متميزه والاطباء متميزين، بدل ما نروح نتعالج عند الناس اللي بره. لا بالعكس، وبدل ما اللي يجي يبني لنا واحد مش مسلم لا خلي المسلم هو اللي يبني ليا لانه صادق سبحان الله، والعامل يكون صادق وده ده يكون صادق والصحفي يكون صادق والإعلام صادق. الصدق لما يمتلئ المجتمع بالصدق مجتمع طاهر، مجتمع فيه هذا الايه هذا. لكن الكارثة ان كان ابو ذر رضي الله عنه سنة 36 هجرية يقول كان الناس ايام الصحابة يعني ايام الرسول صلى الله عليه وسلم وردا لا شوك فيه، ورد. طب وابو ذر اليوم سنة 36 هجرية قالوا اصبحوا شوكا لا ورد فيه. يا الله، سنة 36 ابو ذر يرى بمنظار الايه الطهر النقي الطهر، مش بيتكلموا عن الطهارة الثورية، لا احنا بنتكلم عن الطهارة الإيمانية النقاء الإيماني. أبو ذر يقول إيه؟ يقول سبحان الله العظيم كما قال علي الرجال أربعة، رجل يدري ويدري أنه يدري، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. لغز ده والله في رمضان، رجل يدري ويدري أنه يدري، عالم واثق علمه، هذا عالم فاتبعوه، امش وراه أنه حافظ كتاب وسنة والشرع والفقه ومستقيم بما نرى عليه من أثار نعمة الإيمان، دخلك وراه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري، هو عالم بس متواضع، يعني منكر لعلمه، ما يعرفش يوصل المعلومة، خجول، سبحانه، هذا صالح فصالقوه. طب ورجل لا يدري، جاهل ويدري أنه لا يدري، يقول الله أعلم. وأنا دائما أقول نفسي قبل أن يأتيني ملك الموت إن كان قريبا أو غير قريب، إن شاء الله ربنا يختم لنا ولكم بالصالحات، أتمنى أن أسمع عربي يقول الله أعلم أو لا أدري. نفسي بتسأل أي واحد يقول أيوة أفهم أنا في الموضوع، يعني أنت تفهم في الميديا الإعلامية يقول لا أنا خبير فيها، وانت تفهم في الطب يا استاذ انا قارئ كل ده، يعني تسيتك تفهم في القانون يا استاذ مفيش دستور من دساتير العالم ولا كتب القانون، لا انت كنت تفهم كل حاجة في كل شيء، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم يعني فمن قال لا ادري فقد ايه افتى. لكن الرجل الثالث سيدنا علي يتكلم عنه، رجل لا يدري، جاهل ويدري انه لا يدري، عارف حدود جهله، هذا جاهل فعلموه. طب الرابع والعياذ بالله الرجل لا يدري، جاهل يعني ولا يدري انه لا يدري، يعني هذا شيطان فهربوا منه، اعمل ابتعدوا عن هذا الايه الانسان، لان ده والعياذ بالله عنده جهل مركب. يقول قال حمار الحكيم يوما، واحد من اهل الحكمه قال له اعزكم الله حمار، فعلى لسان الحمار قال الشاعر قال حمار الحكيم يوما لو انصف الدهر كنت اركب. لو الدهر ده يعني عادل كان انا اللي راكب مش مركوب، لو انصب الدهر كنت اركب، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. هو جاهل ويجهل انه ايه انا جاهل. انت عارف بالضبط زي ايه؟ زي الشباب المسكين يعين اللي في الاسواق والمولات والشوارع والمقاهي، لا صلاه ولا زكاه ولا صيام ولا خير ولا استقامه ولا طاعه ولا بر بوالدين ولا عمل ولا شغلان، سبحان الله، وهايم في الايه سبحان الله. ولذلك فيه نوعين من الحياة، في حياة وفي معيشة. حتى اخوان المصريين لما يكون واحد منهم يائس شوية يقولوا ازاي الحال يا فلان، يقولك عايشين عايشين. حتى المصريين يعني يقولك ايه انا عايز اديني عيش، عيش يعني ايه؟ يعني خبز، يعني مش حياة. ايه الفرق بين الحياة والعيش؟ المعيشة هي معيشة الكائنات الدونية، أما الحياة فهي حياة المؤمنين الصادقين. فلنحيينه حياة طيبة، دي حياة. والحياة جاية من إيه؟ من الحياة، والحياة اللي هو الإيه؟ الربيع. يعني أنزلنا من السماء ماء، لما تنزل على الأرض إيه؟ اهتزت وربت، وترى الأرض إيه؟ هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بين. دي الحياة، الحياة هي يحيى الإنسان لله. أما المعيشة قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، المعيشة مش حياة ضنكا، معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا الله، فالعبد الصادق المؤمن المتوكل على الله هو يفرق ما بين الحياة وبين الإيه وبين المعيشة. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يعني هو داخل في حوزة الإيمان، داخل في دائرة الإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الذي يشكرهم؟ الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أن من رحمة الله بك أن الله خلق من، يعني من رحمة الله إليك أنه خلق ثم نسب إليك. يعني إيه؟ يعني خلق حب الخير فيك ونسب لك الخير، يعني أعطاك حب، أعطاك المال وأعطاك حب إنفاق المال، وبعدين لما أنفقت المال مدحك رب العباد مع أنه اللي معطي. أعطاك قدرة على الصيام فصمت فشكرك وقبل منك. أعطاك محبة الصلاة فصليت. بس في نقطة، في نقطة واحد يقول ما هو أيوة يا سيدنا الشيخ أهو الكلام ده يعجبني. ليه يعجبك؟ يقول ها ربنا لما يهديني هصلي وصوم زي فلان وزي عمي وزي ابن عمي وزي فلان. يقول لا، إن الله يهدي من يشاء. يعني من يشاء؟ يعني من يشاء من العباد، من يشاء من الايه، من عايز يهتدي ربنا يهدي. كيف يعني؟ أبو بكر وأبو جهل عرض الرسول صلى الله عليه وسلم عليهما الرسالة، خلاص. ما الذي صنع أبو بكر؟ راح دخل وأسلم فكان أول المؤمنين. أبو جهل عمل إيه؟ لم يشأ، فعمل إيه؟ فأوقف وأغلق الباب وأبى أن يؤمن برسول الله وأبى أن يؤمن لله سبحانه وتعالى، فأضله الله سبحانه وتعالى. يبقى الضلال والهداية كان سبحان الله أنزل الله جبريل فشد أبا بكر إلى الإيمان، وجي جبريل راح أغلق على أبو جهل، أبا جهل أغلق على أبي جهل باب الإيمان وفتح له باب الكفر. ده لا جبريل نزل لده ولا نزل لهذا، بالعكس ده رسول عرض القضية على الاثنين. فهذا زي بالضبط الطالب، الطالب دخل المدرسة أو الجامعة عنده منهج، فالأستاذ عرض المنهج ده، ذاكر وحضر المحاضرات والدروس، جاء آخر السنة في الامتحان نجح، الثاني لا حضر ولا ذاكر ولا راجع فرسب. يبقى من الذي نجح من الذي، من الذي أنجح نفسه؟ اللي ذاكر. ومن اللي رسب نفسه؟ وهكذا. فإذا إن الله يهدي من يشاء من العباد، يعني أنت الذي تشاء. أنت عايز طريق الهداية خلاص، عايز طريق الضلالة خلاص. قال ربنا، اسمع كلام الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت اللي تشاء، لا أحد يضغط عليك، مفيش حد هي ينزل ياخدها. أنت بس اسلك نحو نحو الهداية. الله، هو أنت عشان تروح العمل مش بتنزل وتاخد الحافلة ولا السيارة ولا وسيلة المواصلات عشان تذهب إلى عملك؟ طب لو أنا لا نزلت ولا عملت الأسباب هيجي يشيلوني على بساط ريح سليمان وينقلوني للعمل؟ لا، أنت الذي تفعل. ولذلك أقول محمد إقبال، وأرجو أن تسجلوا هذه، يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. الله على الجملة العجيبة دي، ولا تكتب بماذا؟ المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر. الولد الخيبان آخر السنة لما يرسب أبو يقول له ماله يا ابني، قدر الله ما شاء فعل، هنعمل ايه؟ قضاء الله وقدر انك ترسب. لا، ده ولدك اللي مش ولابد، ما فيش حاجة اسمها قضاء وقدر. ايه دخل القضاء والقدر هنا؟ الولد كسلان وملوش العلم ولا له في التعليم وكسلان ومش يذاكر، هتعمل له ايه؟ هذا سبحان الله لا علاقة للقضاء والقدر. فالمؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره، هو اللي بيصنع المستقبل، هو اللي بيصنع التقدم، هو اللي بيصنع الحضارة. أما المسلم الكسلان منفعش. ليه؟ لأن عمر يقول لا ينامن أحدكم على ظهره ويقول اللهم ارزقني وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولما دخل المسجد لقى الرجل قاعد في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال له ما الذي يجلسك هكذا؟ من يأتي لك بالرزق؟ من بيصرف عليك؟ قال أخي. قال أخوك خير منك. وفي رواية تانية قال أمير المؤمنين وأنا آت من الشام رأيت غرابا كسيحا وغرابا صحيحا، يعني غراب جناحه مكسور وغراب صحيح الايه الأجنحة، فرأيت الغراب الصحيح يأتي بالحب فيضعه أمام الغراب الكسيح، فقلت أنا على الله أكرم من هذا الغراب. انا على الله اكرم من الغراب الايه الكسيح هذا اللي هو بياتي له اخوه الغراب الثاني بالايه بالحب. قلت اكرم. فجلست في المسجد فضربه عمر بالدره وقال يا لكع لما لا تكون الغراب الصحيح؟ انت ليه تخلي نفسك غراب كسيح؟ خليك غراب صحيح، طير وروح وهات واسترزق. وسبحان الله الاسلام يعرف الهمه ويعرف العمل ويعرف، وهكذا الذين يريدون الحياه الخير. ولذلك لما تسمع الناس يقول لك يا فلان نعم هتعمل خير في رمضان، ولا ان شاء الله هشارك في بناء مسجد، طب وبناء المستشفى؟ يقول هي تنفع من الزكاه. طيب وبناء المعمل اللي هو ومصنع الادويه هو ينفع من بناء؟ الله الله الله. الناس حاطه في ذهنها ان المسجد بس هو الثواب، المسجد بس هو الصدقه الجاريه. طب انت لما تشوف ولد من العيله عندك، ابن اخوك ولا ابن اختك ولا ابن عمك بالدرجه الرابعه، الولد نابه ومتفوق، ما تكفله، قل انا الولد ده في رقبتي الى ان يحصل على اعلى الشهادات العلميه، وخليها صدقه جاريه في ميزان حسناته. هو صدقه جاريه، بئر تحفره، مروحه في مسجد، وسبيل الماء تحطه في جدار البيت، هو ده اللي غلقنا احنا كله. هل هذا هو هل هذه دائره الخير فقط؟ لا، دائره الخير تتسع، دائرة الخير تستمر، دائرة الخير تشمل الدنيا بطولها وعرضها. فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قال الخضر لموسى لما ركب في السفينة فنقر عصفور على حافة السفينة في البحر نقرتين، قال يا موسى علمي وعلمك وعلم الخلائق كلها لم ينقص من علم الله شيئا إلا كما أنقص هذا العصفور من ذلك البحر. فعلم الله واسع وفضله أوسع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يقيمنا على طريقه، وأن يرزقنا فهما في دينه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أحبتي في الله، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.